السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الدليل الأول على المراتب التشكيكية للوجوب، يمكن الاستدلال لهذا القول بصورتين، إحداهما تتناسب مع التفسير الأول والأخرى تتلائم مع التفسير الثاني. كان الكلام في القول الرابع الذي اختاره صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في وحدة الوجود وكثرة الوجود، وقلنا أن مفاد هذا القول هو أن هذه الوحدة ترجع لا تتنافى مع هذه الكثرة الموجودة، وهذه الكثرة لا تنفي وتنسجم مع تلك الوحدة. وهذا ما يعبر عنه في كلمات الحكماء بأن ما به امتياز هذه الموجودات هو عين ما به اشتراكها، وما به اشتراكها عين ما به امتيازها، طبعا مع الاحتفاظ ببساطة الوجود في كل مرتبة من هذه المراتب الكثيرة. ولكننا ذكرنا في الأمس أن هذا القول الرابع قد فسر بتفسيرين. التفسير الأول، ولعله هو التفسير المشهور بعد صدر المتألهين، وأن التشكيك الخاصي كما يوجد منه طولي يوجد منه عرضي، يعني أن ما به الامتياز عين ما به الاشتراك كما يوجد في المراتب الطولية يوجد في المراتب العرضية. ماذا مثال؟ مثال المراتب العرضية من قبيل أفراد ماهية نوعية واحدة، أو من قبيل الماهيات النوعية التي بعضها في عرض البعض الآخر، من قبيل ماهية الإنسان وماهية البقر وماهية الشجر، فهذه لا توجد بينها طولية، بعضها في عرض البعض الآخر. هذا هو التفسير المشهور لهذا القول، ولكن المصنف يختار تفسيرا آخر، ولعله أيضا يستفاد من بعض كلمات صدر المتألهين في بعض مواضع كتابه الأسفار، هو أن التشكيك الخاصي يوجد فقط بين المراتب الطولية، وأما المراتب العرضية فهناك وجودات متباينة بتمام ذواتها، ولا يوجد أي جهة اشتراك بين هذه الوجودات. إلى هنا كان الكلام في المبدأ التصوري لهذا القول، يعني فقط نحن إلى هنا استطعنا أن نتصور مفاد هذا القول، أما ما هو الدليل على صحة هذا القول، ما هو البرهان الذي يمكن إثبات هذا القول به؟ هنا يقول المصنف أنه يوجد عندنا دليلان. الدليل الأول ينسجم مع التفسير الأول الذي ذكرناه، والدليل الثاني ينسجم مع التفسير الثاني الذي ذكرناه. إذن الآن ندخل في الدليل الأول. الدليل الأول يبتني على هذه المقدمتين. المقدمة الأولى أنه توجد عندنا موجودات كثيرة في الخارج، وهذه المقدمة لا تحتاج إلى دليل وبرهان، بل هي بديهية ووجدانية، فلهذا لا نحتاج إلى مزيد مؤونة لإثبات هذه المقدمة، إنما الإشكال كل الإشكال في إثبات وحدة هذه الموجودات، وإلا لا يوجد هناك كثير كلام في أن هناك كثرة خارجية من الموجودات، وأن هناك موجودات كثيرة في الواقع الخارجي. ومن الواضح أنه إذا صارت موجودات كثيرة فيوجد ما بينها ما به الامتياز، وإلا إذا لم يتحقق ما به الامتياز فلا معنى لتكثرها في الواقع الخارجي. إذن المقدمة الأولى وهي أن هناك وجودات كثيرة في الواقع الخارجي، وأن ما بينها يوجد امتياز، هذه المقدمة لعلها غنية عن البيان، وإنما الكلام كل الكلام في المقدمة الثانية، وهي أن ما به امتياز هذه الموجودات يرجع إلى حقيقة الوجود وهو ايضا عين ما به اشتراط هذه الموجودات، اي اثبات ان هذه الحقائق الوجودية والوجودات المتكثرة ترجع الى حقيقة واحدة ولا تتنافع مع تلك الحقيقة الواحدة الوجودية. وبعبارة علمية اي ان ما به امتيازها يرجع الى ما به اشتراكها، وان ما به اشتراكها يرجع الى ما به امتيازها، وهذا هو الذي لا بد من اثباته في المقام. فلهذا يقول المصنف: يمكن الاستدلال لهذا القول، وهو القول الرابع، بصورتين، يعني بدليلين، احداهما تتناسب مع التفسير الاول الذي ذكرناه، وهو انه يوجد عندنا تشكيك طولي وتشكيك عرضي، والاخرى الصورة الثانية تتناسب مع التفسير الثاني الذي ذكره المصنف. والدليل الاول هو الوارد في كلام صدر المتألهين واتباعه في هذا الموضوع، ويستفاد الدليل الثاني من حديثه في موضوع العلة والمعلول، الذي ستأتي ان شاء الله تفصيلها، يأتي تفصيل هذا الدليل الثاني بإذن الله تعالى في الفصل الاول او في الدرس الاول من الجزء الثاني. اما الدليل الاول فهو ناظر في الواقع الى اثبات شيء عيني، يعني ناظر الى اثبات ما به الاشتراك والا ما به الامتياز. المسألة واضحة لان هذه الوجودات متكثرة والتكثر يقتضي ما به الامتياز، ولكن كيف نثبت ان ما به الامتياز يرجع الى ما به الاشتراك، لانه اتباع المشائين ايضا قبلوا ان الوجودات متكثرة، ولكنهم التزموا انه ما به امتيازها لا يرجع الى ما به اشتراكها، ومن هنا قالوا بالحقائق المتباينة للوجود. فهو ناظر في الواقع الى اثبات شيء عيني هو الذي يتم به، اي بهذا الشيء العيني، الاشتراك بين الواقعيات الخارجية. توضيح ذلك هذا الدليل، ينحل القول الرابع الى دعويين. الدعوة الاولى ان للوجودات الخارجية وصف الكثرة، يعني متكثرة في الواقع الخارجي، فاذا كانت متكثرة فلا بد ان يكون لها ما به الامتياز، لان مقتضى التكثر هو وجود ما به الامتياز، والا لا يتحقق، لا تتحقق الكثرة في الخارج. الدعوة الثانية هي ان ما به امتيازها لا يكون مغايرا لما به اشتراكها، اذا فجميع هذه، يعني الموجودات المتكثرة، فجميع هذه في عين كثرتها لها ما به الاشتراك، ولكن ايضا رجوع ما به الامتياز لا ينافي ان لا رجوع ما به الامتياز الى الوحدة، لا مع ليس معناه ان هناك تناف بين الكثرة والوحدة، ولا يتنافى ذلك، يعني رجوع ما به امتيازها الى ما به اشتراكها، مع بساطتها ولا مع كثرتها، في عين انها حقيقة واحدة ومتكثرة وبسيطة، ولا تنافي بين هذه الامور الثلاثة، يعني كل مرتبة من هذه المراتب بسيطة واحد، وكل هذه المراتب ترجع الى حقيقة واحدة اثنين، وهذه المراتب على كثرتها ترجع الى حقيقة واحدة وتبقى محتفظة ببساطتها. اذا لا بد ان نحتفظ بهذه الاركان الثلاثة، اولا ان المراتب تبقى على بساطتها، ثانيا ان الكثرة عندما ترجع الى الوحدة لا تبطل تلك الكثرة، وثالثا ان الوحدة عندما توجد وتظهر بهذه الكثرة لا تبطل تلك الوحدة. اذا الوحدة محفوظة، الكثرة محفوظة، والبساطة محفوظة. هذه الاخرى ان شاء الله يتأملون فيها كثير، لان الانسان بسرعة لعله يفهمها ولكنه بعد ذلك تذهب من الذهن لا تبقى، لان المطلب دقيق، فلا بد ان يفهم المطلب، لان لعله كل الابحاث التي ستأتي في القسم الثاني من هذا الكتاب، الجزء الثاني من هذا الكتاب، وخصوصا في الالهيات والمعنى الاخر، وخصوصا في بحوث العلة والمعلول، تبتني على التشكيك الخاص في الوجود، والتشكيك الخاص في الوجود تبتني على أركان أربعة أساسية: أولا أن الوحدة حقيقية، ثانيا أن الكثرة حقيقية، ثالثا أن هذه الوحدة عندما توجد بلباس الكثرة لا تبطل تلك الوحدة، رابعا أن هذه الكثرة عندما ترجع إلى تلك الوحدة لا تبطل تلك الكثرة. هذا مضافا إلى أن كل مرتبة من هذه المراتب ماذا؟ هي بسيطة في ذاتها. قال: ولا يتنافى ذلك مع بساطتها ولا مع كثرتها. ولما كان الموضوع الأول وهو إثبات التكثر وما به الامتياز بديهيا لا يقبل الإنكار، فقد حولوا اهتمامهم نحو الموضوع الثاني محاولين إثباته. كيف يثبتون الأمر الثاني؟ قال: وهذا وهذه هي صورة الدليل. نحن لا إشكال ولا شبهة عندنا أن مفهوم الوجود مشترك معنوي. التفتوا جيدا، الدليل واضح والمعنى وإن كان ناقش فيه المخلص. نحن لا إشكال ولا شبهة عندنا أن مفهوم الوجود مشترك معنوي، وهذا تقدم إثباته في البحوث السابقة، أن مفهوم الوجود يحمل على جميع مصادقه بمعنى واحد. هذه مقدمة. المقدمة الثانية: ولا إشكال ولا شبهة أن هذه أن هذه الموجودات المتكثرة جميعا يحمل عليها ذلك المفهوم الوجود المعنى الواحد، لا أنه يحمل عليها الوجود بمعان مختلفة، وهذا مقتضى اشتراك المعنوي. أن جميع الكثرات الوجودية في الخارج يحمل عليها مفهوم الوجود الواحد. فهنا نسأل: إما أن بين هذه الوجودات المتكثرة توجد حيثية مشتركة، وإما لا توجد حيثية مشتركة ولا ثالثة. فإن كانت لا توجد حيثية مشتركة، إذن كيف أمكننا أن ننتزع مفهوما واحد من مصادق متباينة بتمامته؟ وإن كانت بين هذه المصادق المتكثرة حيثية مشتركة، هي حيثية الوجود التي هي حيثية واحدة. وحيث أن الوجود، التفتوا جيدا، وحيث أن المراتب بسيطة بذاتها، إذن هذا الموجود بما أنه موجود ممتاز عن تلك المرتبة، وبما أنه موجود ماذا؟ مشترك مع تلك المرتبة، يعني مرتبته اشتراكه عين ما به امتيازه، وامتيازه عين ما به اشتراكه. لماذا؟ لأنه لو كانت حيثية الاشتراك شيء وحيثية الامتياز شيء آخر للزم ترتيب الوجود من حيثيتين. وقد أثبتنا في البحوث السابقة أن الوجود بسيط وليس مركبا من أي حيثية غير الوجود. واضح هذا البرهان؟ إذن المقدمة الأولى أن مفهوم الوجود مشترك معنوي واحد، المقدمة. المقدمة الثانية أنه يحمل على جميع المصادق بمعنى واحد. فهنا إما أن توجد حيثية مشتركة بين المصادر وإما لا توجد. فإن كانت لا توجد يلزم انتزاع الواحد من الكثير وهو محال. لماذا؟ لأنهم ذكروا في محله أن المفهوم والمصداق أحدهما عين الآخر ذاتا، وإذا اختلف أحدهما عن الآخر بالوجود الخارجي والوجود الذهني. يعني الإنسان في الذهن والإنسان في الخارج أحدهما عين الآخر ماهية، لكن اختلافهما بماذا؟ أن هذا وجوده ذهني وذاك وجوده خارجي. ومن هنا قالوا أن المفهوم عين المصداق ولكن بالوجود الذهني، وأن المصداق عين المفهوم ولكن بالوجود الخارجي. فإذا كان المفهوم واحدا، إذا لابد أن يكون المصداق ماذا؟ توجد حيثية واحدة في المصادر حتى يمكن انتزاع هذا المفهوم الواحد، وإلا يلزم أن يكون الواحد كثيرا والكثير واحدا وكلاهما محال. فلهذا قال: ينتزع من جميع الواقعيات العينية مفهوم واحد هو مفهوم الوجود، وانتزاع هذا المفهوم الواحد من الواقعيات الكثيرة هذا دليل على أن هناك شيئا عينيا هو ما به الاشتراك، وأن هذا الذي به الاشتراك هو عين ما به الامتياز، حتى لا تنسلم بساطة الوجود بينها وعين ما به الاشتراك بينها. وقد غدا منشأ يعني ذلك الشيء العيني، وقد غدا منشأ ذلك الشيء العيني انتزاع هذا المفهوم الواحد. ولو لم تكن جهة وحدة بين الوجودات الخارجية لم يمكن انتزاع مثل هذا المفهوم الواحد من تلك الوجودات الخارجية. وهذا الدليل مبني على مقدمتين، إحداهما أن مفهوم الوجود مفهوم واحد، وهذا المفهوم الواحد هو من قبيل المشتركات المعنوية، وهذا ما أثبتناه في الدرس 22. والمقدمة الثانية هي أن انتزاع مفهوم واحد من أمور كثيرة هذا كاشف عن وجود حيثية واحدة ومشتركة بين تلك الوجودات الكثيرة، وإلا لما أمكن انتزاع مفهوم واحد من مصادق متباينة بتمام الذات. يعني الشبهة التي وقع فيها أتباع المشائين ماذا؟ قالوا أن مفهوم الوجود يمكن أن ينتزع من حقائق متباينة بتمام الذات. قراء الحكمة المتعالية مدرسة صدر المتألهين يقولون المفهوم عين المصداق والمصداق عين المفهوم، إذا كانت المصادق متباينة بتمام الذات لا يمكن انتزاع مفهوم واحد من جميع هذه المصادق، وأن يكون ذلك المفهوم الواحد بنحو الاشتراك المعنوي، بل لا بد أن توجد هناك حقيقة مشتركة بين جميع هذه المصادر حتى يمكن انتزاع مفهوم الوجود الواحد من تلك المصادر المتكثرة. والدليل على ذلك يعني لماذا أنه لا بد أن توجد حيثية مشتركة بين الوجودات الكثيرة، والدليل على ذلك أنه لو لم يكن من الضروري وجود حيثية واحدة لانتزاع مفهوم واحد إذن يلزم هذا المحذوف، وهو أنك تستطيع أن تنتزع مفهوما من المصداق بلا وجود ملاك لذلك الانتزاع. أساسا انتزاع المفهوم من المصداق هل يحتاج إلى ملاك أو أنه لا يحتاج إلى ملاك؟ لا إشكال ولا شبه أنه يحتاج إلى ملاك، أنت لا تستطيع أن تنتزع من أي مصداق أي مفهوم تشاء، لا بد أن يكون المفهوم له ملاك في صحة الانتزاع من المصداق، وإلا إذا لم يكن له ملاك نتيجته ماذا؟ نتيجته أنه يصح أن ننتزع أي مفهوم من أي مصداق، يعني تنتزع من مصداق الإنسان تنتزع الحجر، ومن مصداق الحجر تنتزع ماذا؟ الإنسان. فإذا كان المفهوم واحدا ملاك صحة الانتزاع ماذا؟ أن يكون المصداق أيضا حيثية مشتركة، وإلا إذا لم تكن هناك حيثية مشتركة بين المصادق لما أمكن انتزاع مفهوم واحد من المصادق المتباينة بتمام ذات. يقول والدليل على ذلك أنه لو لم يكن من الضروري وجود حيثية واحدة لانتزاع مفهوم واحد للزم أن يصبح انتزاع المفهوم بدون ملاك، فلازم ذلك، فيمكن عندئذ انتزاع أي مفهوم من أي شيء، بينما هذا الأمر وهو انتزاع أي مفهوم من أي شيء واضح البطلان. إذن يستنتج من هذا أن هناك شيئا خارجيا هو ما به الاشتراك بين الوجودات العينية. وإذا ضممنا إلى هاتين المقدمتين أن كل مرتبة من مراتب الوجود بسيطة في ذاتها، إذن ما به امتياز الوجودات وعين ما به اشتراكها، وإلا يلزم تركب الوجود مما به الامتياز وما به الاشتراك وهو محالون. ثم تضم إلى ذلك مقدمة أخرى، وهي أن الوجود العيني بسيط وله حيثية عينية واحدة، ولا يمكن اعتبار الوجود مركبا من حيثيتين متمايزتين. إذن النتيجة، إذن حيثية امتياز الوجودات العينية لا تكون مغايرة لحيثية حيثية وحدتها واشترافها، لأنه نحن ذكرنا في المقدمة الأولى في الأمر الأول في الدعوة الأولى ماذا؟ أنه لا إشكال أن الوجودات متكثرة ولها ما به الامتياز. وهنا أيضا ثبت أنه لها ما به الاشتراك، لأننا ننتزع منها مفهوما واحدا. وهل أن ما به الامتياز عين ما به الاشتراك أو أنه ليس عينه؟ إن لم يكن عينه يلزم تركب الوجود من حيثيتين، وهذا خلاف ما أثبتنا من أن الوجود بسيط ولا تركيب فيه. قال إذن حيثية انتياز الوجودات العينية لا تكون مغايرة لحيثية وحدتها واشتراكها، أي أن اختلاف الوجودات تشكيكي وهو بمعنى الاختلاف في مراتب الحقيقة واحدة، إلا أن المصنف يقول أن هذا الدليل غير تام. أصل الدليل، التفت إلى النقطة، أصل الدليل كان يبني على هذا، أننا عندما ننتزع مفهوما واحدا بنحو الإشتراك المعنوي، إذن ماذا؟ إذن لابد أن تكون بين المصادق ما به الإشتراك، وحيث أن الوجود بسيط إذن ما به الإشتراك يرجع إلى ما به الإمتياز. هذه كانت المقدمة الثانية، هذه كانت صورة الدليل. المصنف يقول بأنه إذا كان مفهوم الوجود من المعقولات الأولية التي تحكي حدود الوجودات الخارجية، فهذا الكلام صار وحدة المفهوم المعنوي تحكي عن ماذا؟ عن وجود حيثية واحدة في المصادق الخارجية. يعني عندما ننتزع من زيد وعمر وبكر وخالد وإلى ما شاء الله من الأفراد، ننتزع مفهوم الإنسان، ولا إشكال ولا شبه أن جميع هذه الأفراد لابد أن توجد فيهم أبيرا ماذا؟ حيثية مشتركة واحدة صارت منشأ لانتزاع هذه الماهية التي هي الإنسان والكلية الطبيعية. هذا في المعقولات المعهوية صحيح، ولكنه في المعقولات الفلسفية والتي منها الوجود، لأن الوجود من المعقولات الثانية الفلسفية وليست من المعقولات الأولية كما تقدم بحثه فيما سبق. أن المعقولات الثانية الفلسفية وحدتها وكثرتها لا تدل على وحدة المصداق وكثرة المصداق في الواقع الخارجي. مرتفقين لأن نكتب أن وحدة وكثرة المفهوم المعنوي المعقول المعنوي يدلنا على وحدة وكثرة المصادق الخارجية، ولكن وحدة وكثرة المفاهيم الفلسفية لا تدلنا على وحدة وكثرة المصادق الخارجية. زين، قلت كيف؟ نقول نذكر لكم شاهدين على ذلك. الله سبحانه وتعالى واحد وبسيط من كل جهة، أو ليس كذلك؟ قل نعم، واحد وبسيط من كل جهة، ومع ذلك أنت تنتزع منه مفاهيم فلسفية متعددة، تقول هو عالم، هو قادر، هو حي، هو سميع، هو متكلم إلى غير ذلك. وإذا كان كثرة المفهوم الفلسفي معناه كثرة المصداق، لازم أن يكون الحق سبحانه وتعالى مركبا من حيثيات المتكلم. هذا شاهد على أن كثرة المعقول الفلسفي ليس دليلا على كثرة المصداق الخارجي. شاهد معاكس، أن وحدة المعقول الفلسفي ليس دليلا على وحدة المصداق الخارجي. من قبيل ماذا؟ من قبيل مفهوم العراق. ألسنا قلنا في الأبحاث السابقة أن الأعراض، يعني الكم والكيف والمتى والوضع وغير ذلك من الأعراض، هذه مقولات متباينة بتمام ذواتها؟ هل توجد جهة اشتراك بين هذه المقولات؟ فيما سبق ماذا قلنا؟ توجد جهة اشتراك؟ لا توجد أي جهة اشتراك. ومن هنا قلنا أنها مقولات عالية متباينة بتمام ذواتها البسيطة، ولكن ننتزع من جميعها مقولة مفهوم العرض. مفهوم العرض واحد أو متعدد؟ واحد. ولكن انتزع من حقائق متباينة بتمام ذواتها البسيطة. فليكن المقام أيضا كذلك، مفهوم الوجود ينتزع من حقائق متباينة بتمام الذات ولا توجد أي حيثية مشتركة. فإن قلتم كيف يمكن ذلك، نقول كما أمكن في مفهوم العرض عندما انتزع من المقولات العرضية التسعة التي هي متباينة بتمام الذات. أنتم أصل برهانكم يرجع إلى هذا، أصل برهانكم يرجع أن المفهوم واحد، إذا الحيثية الموجودة في المصداق لابد أن تكون واحد. نقول إذا كان المفهوم معويا لابد أن تكون حيثية المصداق أيضا واحدة، أما إذا كان فلسفيا فلا يستدل هذا الأمر. قالوا لكنه يبدو لنا أن هذا الدليل قابل للمناقشة، وذلك كما لأنه كما نبهنا عليه في الدرس 21، يعني في صفحة 285 من هذا الكتاب، هناك المصنف أشار إلى هذه النقطة. وكذا كثرة المفاهيم الفلسفية أو تعدد المفاهيم المعنوية والفلسفية في أحد الموارد لا يكون دليلا، صفحة 285. وذلك لأنه ليس وحدة وكثرة المعقولات الثانية أي الفلسفية دليلا قاطعا على وحدة وكثرة الجهات العينية والخارجية، وإنما هي يعني وحدة وكثرة المعقولات الفلسفية هي تابعة لوحدة وكثرة الرؤية، يعني أن العاقل كيف رأى هذه المصادر، الرؤية التي توجه العاقل إلى هذه المصادر وانتزع المفهوم، وهذه لا علاقة له بأنه إذا كان المفهوم واحد لابد أن تكون في المصداق ماذا؟ حيثية واحدة، المصادر فيها حيثية واحدة. إذا كان المفهوم متكثر فلابد أن تكون المصادر متكثرة. قال وإنما هي يعني الوحدة والكثرة في المعقولات الثانية هي تابعة لوحدة وكثرة الرؤية التي يتجه بها، أي الرؤية يتجه العقل بها أي بتلك الرؤية خلال انتزاعه لمثل هذه المفاهيم الفلسفية. فما أكثر ما ينتزع من حقيقة واحدة وبسيطة، ينتزع ماذا؟ مفاهيم متعددة. فهو ينتزع مثلا من الذات الإلهية المقدسة مفاهيم الوجود والعلم والقدرة والحياة، مع أنه لا يتصور أي لون من ألوان الكثرة وتعدد الجهات العينية في ذلك المقام الشامخ. وما أكثر بالعكس، وما أكثر ما يتجه العاقل برؤية واحدة إلى حقائق مختلفة متباينة فينتزع منها مفهوما واحدا. فهو ينتزع مثلا من الواقعيات الخارجية المتنوعة مفهوم الواحد، هذا معناه أنه جهة اشتراك توجد بين هذه المصادر المتباينة؟ لا، من هذا تقول واحد وهذا واحد وهذا واحد، يعني توجد حيثية مشتركة؟ لا توجد حيثية مشتركة. نعم هناك الرؤية التي يتوجه بها العاقل، وبعبارة أخرى الذي الإخوة يتذكرون قلنا ماذا؟ كيفية الانتزاع، أحسنتم، كيفية الوجود، نحو الوجود، لا ماذا؟ لا حد الوجود. ومفهوم الوجود والموجود أيضا من هذا القبيل، ونظير ذلك انتزاع مفهوم العرض من المقولات التسع، ومفهوم الماهية من المقولات العاشر، يعني الماهية كما تشمل الأعراض تشمل ماذا؟ الجوارح، مع أنه هل توجد هناك جهة مشتركة بين الجوهر والعرض؟ ومفهوم الماهية والمقولة والجنس العالي من جميع المقولات العاشرة، مع أنه حسب رأي صدر المتألهين نفسه لا يوجد بينها أي بين هذه المقولات أي لون من ألوان ما به الاشتراك الذاتي. إذن وعلى هذا الأساس تصبح وحدة مثل هذه المفاهيم فحسب عن وحدة رؤية العقل في انتزاعها، ولا تكشف لنا عن وجود حيثية في جميع واحدة في جميع هذه المصادر، ولا تكشف عن وحدة حيثية عينية مشتركة بين المصادر المتكثرة، حتى إذا فرضنا وجود مثل هذه الحيثية بينها فإنه لا بد من إثباتها بدليل آخر. يقول نحن نقبل أن هناك حيثية واحدة، ولكن دليلها ليس هذا وإنما دليل آخر. وحتى إذا فرضنا وجود مثل هذه الحيثية بين المصادر فإنه لا بد من إثبات هذه الوحدة عن طريق آخر. الدليل الثاني على المراتب التشكيكية للوجود، هذا الدليل الثاني يبتني على مقدمتين، وكلتا المقدمتين سيأتي بحثهما مفصلا في الدرس الأول من الحلقة من الجزء الثاني. يعني في بحث العلة والمعلول هناك نحن سنطرح مفصلا هاتين المقدمتين التي يبتني عليها هذا الدليل الثاني، ونبحثهما هناك بنحو دقيق ومفصل. ولكن هنا بنحو الإجمال نشير إلى هاتين المقدمتين حتى نأخذ النتيجة التي هي محل كلام. فلهذا يقول إن هذا الدليل وهو الدليل الثاني يتشكل من مقدمات. طبعا لا يخفى على الإخوة أن هذا الدليل الثاني يثبت لنا التفسير الثاني من التفسيرين المتقدمين في القول الرابع، يعني يثبت لنا أن هناك تشكيك طولي، تشكيك خاصي طولي بين المراتب، أما التشكيك الخاصي العرضي فلا يوجد بين الوجودات الخارجية. إن هذا الدليل يتشكل من مقدمات يتم إثباتها في فصل العلة والمعلول في الجزء الثاني، ولعله ثم يشكل على نفسه يقول لماذا هذا الدليل لم يذكره الحكماء هنا. يقول لم يذكروه باعتبار أنه يرتبط ببحث العلة والمعلول، فلم يذكروه في مباحث الوجود، وإنما أوكلوا بحثه إلى بحوث العلة والمعلول. ولعله لهذا السبب امتنعوا عن ذكر هذا الدليل في هذا المجال، يعني لإثبات الوحدة في عين الكثرة والكثرة في عين الوحدة. ولكنه أي هذا الدليل لأهميته نذكره مع أخذ المقدمات بعنوان كونها أصلا موضوعا. الآن نفترض أن هذه المقدمات ثابتة في نفسها ونبني عليها ماذا؟ النتيجة التي نريد الوصول إليها. أما صحة هذه المقدمات وعدم صحة هذه المقدمات، الدليل على إثبات هذه المقدمات، هذا ما يأتي بحثه في درس العلة والمعلول حتى يتم إثباتها في محلها. المقدمة الأولى أن جميع الموجودات في العالم ترتبط برابطة العلمية والمعلومية. نحن لا نجد موجودا في العالم، في عالم الوجود الذي في قبال العدم المطلق، لا يكون لا علة ولا معلومة. الموجودات تنقسم إلى عدة أقسام، قسم منها علة ومعلوم، علة لما دونها ومعلولة لما فوقها، قسم منها معلولة وليست علة وهو المعلول الأخير الذي لا يوجد بعده معلول آخر، وقسم منها علة وليس بمعلول وهو الواجب سبحانه وتعالى. فإذا لا يوجد عندنا موجود يخرج عن نظام العلة والمعلول، هذا النظام شامل لكل موجودات عالم الوجود من الواجب والممكن، ولكن الفرق أن الواجب علة ولا معلول، وأن الممكنات تنقسم إلى قسمين، بعضها علة ومعلول وبعضها معلول وليس إلا. هذه المقدمة الأولى، لأن علاقة العلية والمعلولية تسود الموجودات جميعا واجبها وممكنها، ولا يخرج عن سلسلة العلل والمعلولات أي موجود على الإطلاق. ومن الواضح أن الموجود الواقع على رأس السلسلة يتصف بالعلية فقط، والموجود الواقع في نهاية السلسلة يتصف بالمعلولية فقط فحسب، ولكن هذه السلاسل الوسطية والحلقات الوسطية هي علة لما دونها ومعلولة لما فوقها. ولكنه على أي حال ليس هناك موجود ليس له علاقة العلية والمعلولية بموجود آخر، بحيث لا يكون علة لشيء ولا معلولا من شيء. وهذا معناه أن نظام العلة والمعلول شامل لكل عالم الوجود على الإطلاق بلا استثناء. ولكن مع حفظ هذه الخصوصية أنه تنقسم هذه الموجودات إلى أقسام ثلاثة. المقدمة الثانية، ما معنى علة وما معنى معلول؟ هذا البحث تفصيله إن شاء الله سيأتي كما أشرنا في بحث العلة والمعلول، وهو من البحوث المهمة في الفلسفة الإسلامية التي حققها صدر المتألفين رحمة الله تعالى عليه. صدر المتألفين أرجع العلية إلى الغنى والمعلولية إلى الفقر. عندما نقول هذه علة يعني غنية، هذا معلول يعني فقير. هنا يأتي سؤال، هل أن الغنى والفقر وصفان زائدان على الذات، أو أن الغنى والفقر عين ذات الغني وعين ذات الفقير؟ بعد السرحة من الأبحاث السابقة، نحن بعد أن أثبتنا أن الوجودات كل مراتبها بسيطة، إذن ليست مركبة من حيثيتين، حيثية الذات وماذا؟ ووقف الغنى، حيثية الذات ووقف الفقر. بل الغنى عين الذات والفقر عين الذات، وهذا هو الذي يسمى عندهم بالإمكان الفقري، تمييزا له عن الإمكان الماهوي، لأن الإمكان الماهوي هو تساوي النسبة إلى الوجود والعدم، ولكن الإمكان الفقري هو تساوي النسبة إلى الوجود والعدم. لا، هذا الموجود الفقير يعني من ذاته لا يملك شيئا. لهذا تجدون القرآن الكريم يؤكد على هذه الحقيقة، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إذا اقترحت هذه المقدمة الثانية وهي أن العلية والمعلولية ترجع إلى ماذا؟ إلى الغنى والفقر. هل يوجد عندنا في دار الوجود غني مطلق بالاستقلال، موجود مستقل وغني بذاته أكثر من واحد؟ لا إشكال ولا شبهة، لا يوجد عندنا إلا مصداق واحد للغني بالذات وهو الواجه سبحانه وتعالى، وما عداه فهو ماذا؟ فهو فقير. ولكنه في بعض الأحيان بعض هذه الموجودات لها استقلال نسبي بالنسبة لما دونها، أما بالنسبة لما فوقها فهي غير مستقلة، فهي محتاجة لما فوقها. والجميع محتاج إلى الله سبحانه وتعالى. إذن من هذه المقدمة الثانية ماذا نأخذ نتيجة؟ نأخذ نتيجة أن الموجود المستقل على الإطلاق الغني بالذات هو واحد لا ثاني له ولا يمكن الفرد الثاني له. ومن هنا يسمون هذه الوحدة بالوحدة الحقة الحقيقية. لماذا؟ تمييزا لها عن الوحدة العددية التي تقبل ماذا؟ التعدد. الوحدة واحد العددي يقابله ماذا؟ الثاني العدد. يعني يمكن أن يوجد، فتفترضوا أنه لن يوجد في الواقع الخارجي، ولكن يمكن أن يوجد أو لا يمكن أن يوجد؟ نعم يمكن أن يوجد، ولكن في الوحدة التي يتصف بها الحق سبحانه وتعالى ماذا؟ وحدة لا يستحيل أن يوجد لها ثان في عالم الوجود. لماذا؟ لأنه إذا وجد لها ثان في عالم الوجود يعني أن الواجب متعدد، وأدلة التوحيد تثبت ماذا؟ وحدة الواجب. فلهذا يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه واحد لا بالعدد، واحد لا بالعدد، لأنه إذا كان واحد بالعدد فيقبل ثالث ويقبل ثالث ويقبل رابع. نعم لا يوجد، لكن يقبل أو لا يقبل، يعني الإمكان موجود أو ليس بموجود. نعم موجود، ولكن نحن الوحدة التي نثبتها للواجب سبحانه وتعالى وحدة يستحيل فرض الثاني لها، لأن كل ما فرض ثانيا ماذا يلزم منه؟ أن يكون مستقلا بالذات، وإلا لا يكون ثانيا. متى يكون ثانيا؟ إذا كان مستقلا وغنيا بالذات. وأدلة وحدة الواجب، وحدة واجب الوجود، تبطل أن يكون هناك ثاني واحد لا بالعدد. سلام الله عليك يا أمير المؤمنين، له كلمة أخرى يقول: كل موصوف بالوحدة غيره قليل، لأنه يمكن فرض ثاني له إلا الشخص مع أنه موصوف بالوحدة، ولكنه ماذا؟ ليس بقليل، لأن الوحدة العددية في مقابل الاثنين قليلة أو كثيرة؟ نعم قليلة. أما الوحدة غير العددية وإن كانت واحدة إلا أنه ليس بقليل. إذن عندما نقول الله واحد، هذا غير تلك الوحدة التي نقول هذا الكتاب واحد، لأن هذا الكتاب واحد وحدة عددية، والله واحد وحدة حقيقية. كل موصوف بالوحدة غيره قليل إلا هو سبحانه وتعالى. طبعا هنا فقط الإشارة أشير، أكو كلمة الإمام زين العابدين سلام الله عليه لعله يظهر من ظاهرها أنها مخالفة لكلام أمير المؤمنين، وليست كذلك. أمير زين العابدين سلام الله عليه في صحيفة السجادية يقول: لك وحدانية العدد. من هنا تصور البعض أنه أكو تنافل، ولكنه لا تنافي بينهما، وبحثه توصل إلى محله. المقدمة الثانية أن الوجود العيني المعلول ليس له استقلال عن وجود علته، يعني محتاج إلى علته، عن وجود علته المانحة للوجود. فهما أي العل والمعلول ليسا بصورة موجودين مستقلين، يعني هذا الوجود علة وهذا الوجود معلول، ثم يوجد بينهما رابطة العلية والمعلولية. هذا معناه ماذا؟ يعني ذات المعلول مو محتاج، ولكن وصفه محتاج. واضح هذه النقطة؟ فلهذا يقول: فهما العلة والمعلول ليسا بصورة موجودين مستقلين، ثم ربطا بواسطة علاقة خارجة عن صميم وجودهما وذاتهما، وإنما وجود المعلول ليس له أي استقلال في مقابل علته الموجدة له. وبعبارة أخرى، إن المعلول هو عين الربط والتعلق بالعلة. إذا البحث أيضا لم يتضح، إن شاء الله تفصيله نوكله إلى الجزء الثاني. أن المعلول هو عين الربط والتعلق بالعلة، وليس المعلول أمرا مستقلا ثم له ارتباط بالعلة، يعني الارتباط ليس وصفا زائدا بل هو عين ذات المعلول. وهذا ما عبرنا عنه، أن الفقر عين ذات المعلول لا أنه وصف للمعلول. وخير شاهد على ذلك من باب من عرف نفسه فقد عرف ربه. الآن الصور الخيالية، هذه الصور الخيالية التي توجدها في نفسك، هذه معلولة لك أو ليست معلولة؟ نعم معلولة، ولكنه كانت موجودة ثم ربطت بك، أو أنت أوجدتها؟ أنت أوجدتها، إذن هي وجودها متعلق بك، مربوط بك، قائم به، لا أن وصفها قائم به. فلهذا يقول: كما يلاحظ ذلك في علاقة الإرادة بالناس. ويعتبر هذا الموضوع وهو تحقيق العلمية والمعلولية بالنحو الذي ذكرناه من أنفس المواضيع الفلسفية التي أثبتها المرحوم فضل المتألهين، وقد فتح بذلك السبيل لحل كثير من المعضلات الفلسفية. ويعتبر هذا بحق من أروع ثمار الفلسفة الإسلامية كما تتطور آثاره فيما بعد. ومن ضمن هاتين المقدمتين ماذا نأخذ نتيجة؟ نأخذ نتيجة أن المستقل الحقيقي الغني بالذات واحد، وما عداه فهو محتاج ومتعلق ومرتبط بالله سبحانه وتعالى. قال ومن ضمن هاتين المقدمتين لبعضهما نستنتج أن وجود جميع المعلولات بالنسبة لعلتها الموجدة وبالتالي بالنسبة للذات الإلهية المقدسة المثيرة للوجود لكل ما عداها ماذا؟ نستنتج أن وجود جميع المعلولات يكون عين التعلق والرابطة، لا أنه شيء ثبت له وقف التعلق، لا هي عين التعلق والربط إلى الله سبحانه وتعالى. وجميع المخلوقات في الواقع تجليات للوجود الإلهي. مراد من التجليات يعني ظهورات. فلما تجلى ربك للجبل جعله دكا، أي تجلى يعني ظهر. فكيف ظهر على الظهور؟ بأي نحو؟ تفصيله إن شاء الله يأتي أيضا في محله. وجميع المخلوقات في الواقع تجليات في الوجود الإلهي، ولها أي لهذه المخلوقات حسب مراتبها لها ماذا؟ شدة وضعف، ولكن بنحو لا يؤثر على بساطة هذه الوجودات. وتقدم وتأخر، بعضها متقدم بعضها متأخر، بعضها شديد بعضها ضعيف، ولبعضها استقلال نسبي بالإضافة إلى البعض الآخر. يعني العلة لها استقلال نسبي بالنسبة إلى المعلول، وإذا كانت هي معلولة أيضا ليس لها استقلال بالنسبة إلى علتها، فيكون أمرا الاستقلالية بالنسبة للعالم الممكن يكون ماذا؟ نفسي أو نسبي؟ نسبي وإضافي، لا حقيقي ونفسي، بخلافه في الواجب سبحانه وتعالى فإن الاستقلالية والغناء هناك نفسي حقيقي، وفيما عدا فهو نسبي وإضافي. ولبعضها استقلال نسبي بالإضافة إلى البعض الآخر، إلا أن الاستقلال المطلق مختص بالذات الإلهية المقدسة. وبنتيجة ماذا؟ قال وبناء على هذا يصبح كل الوجود مكونا من مجموعة من الوجودات العينية، كل الوجود من أعلى إلى أسفل، يعني من الواجب سبحانه وتعالى إلى المادة الأولى والهيولة الأولى، حقيقة واحدة بالذات وما عداها فهي عين التعلق به. حقيقة واحدة مستقلة بالذات وما عداها ماذا؟ متعلقة الوجود بها. طبعا الفرق بين هذه المراتب ما هي؟ بالشدة والضعف والتقدم والتأخر. يصبح كل الوجود مكونا من مجموعة من الوجودات العينية التي قوام كل حلقة منها بالحلقة الأعلى، وهي أضعف يعني هذه المعلولة وأكثر محدودية من حيث المرتبة الوجودية بالنسبة إليها أي إلى الأعلى. وهذا الضعف والمحدودية وملاك معلوليتها، يعني لماذا صارت معلولة؟ لأنها ضعيفة ومحدودة، وإلا لو لم تكن ضعيفة ولم تكن محدودة لكانت هي العلة الأولى، كما أن الحق سبحانه وتعالى كذلك لا يوجد فيه ضعف لا يوجد فيه حد، ليس لوصفه حد محدود فضلا عن ذاته المقدسة، إذا لا يكون معلولا بشيء. إذا ملاك المعلولية من أين يأتي؟ يأتي من المحدودية، فكلما كان الوجود محدودا فهو معلول، وكلما لم يكن محدودا فهو ليس بمعلول بل هو علة لما عدا. وهذا الضعف والمحدودية هو ملاك معلوليتها، ويستمر هذا أي الملاك يستمر هذا الملاك وهو الضعف والمحدودية حتى نصل إلى مبدأ الوجود الذي هو غير متناهي من حيث الشدة الوجودية، فوق ما لا يتناهى بما لا يتناهى شدة ومدة وعدة. ومحيط هذا الوجود أحاط بكل شيء علما، ومحيطا بجميع المراتب الإمكانية، ومقومها الوجودي، وكل موجود من أي جهة أو حيثية فهو ليس مستقلا ولا مستغنيا عنه، وهو معكم أينما كنتم. احاطة قيومية بكل شؤون الممكنات. وهذا التقويم شديد التقويم الذي نقول ان الماهية متقومة بالجنس والفاصل، ولكن ذاك في باب الماهيات وهذا في باب الوجود، ان هذه الوجودات متقومة بالواجب سبحانه وتعالى. ينقبيل المعنى الحرفي فانه متقوم ماذا؟ بالمعنى الاسمي. لو لم يكن المعنى الاسمي موجودا هل يمكن ان يتحقق المعنى الحرفي؟ فلهذا قال امير الموحدين عليه افضل الصلاة والسلام قال كل قائم في سواه فهو معلوم، وهذه الموجودات قائمة ولكن في سواها فهو ليس مستقلا ولا مستغنيا عنه، بل الجميع هم عين الفقر والحاجة والتعلق به. أنتم الفقراء، مو أنتم متصفون بالفقر، أنتم عين الفقر. وهذا الارتباط الوجودي الذي ينفي الاستقلال عن أي موجود عدا الوجود الإلهي المقدس يعني ماذا؟ يعني وحدة خاصة. إذن في هذه الموجودات يوجد عندنا موجود حقيقة واحدة. يعني شنو حقيقة واحدة؟ يعني المستقلة بالذات، الغنية بالذات. ويعني وهو هذا الارتباط الوجودي يعني وحدة خاصة لا يتحقق مفهومها، مفهوم هذه الوحدة إلا في ظل الوجود العيني وعلى أساس أصالة الوجود. أيضا هذه إحدى ثمرات أصالة الوجود، أن حقيقة الوجود مع أنها واحدة، يعني ماذا واحدة؟ يعني المستقل واحد، لكن هذا ينافي أن هذه الحقيقة لها معلولات كلها متعلقة الوجود بها. إذن الوحدة لا تنافي هذه الكثرة، وهذه الكثرة لا تبطل بوجود تلك الوحدة وبتحقق تلك الوحدة. وهذا هو التشكيك الخاصي، أنه وحدة ولكن لا تنافي الكثرة، وكثرة ولكنه ماذا؟ لا تتنافى مع الوحدة ولا تبطل بها الوحدة. فالوجود واحد حقيقة واحدة، يعني ماذا؟ يعني الوجود المستقل المطلق الغني بالذات واحد، يعني ما عندنا وجودات أخرى. لا، عندنا وجودات أخرى ولكن ليس في عرضها، بل ماذا؟ بل في طولها. يعني شنو في طولها؟ يعني متعلقة القوام، متعلقة الذات، مرتبطة بالذات، بالله سبحانه وتعالى. فالوحدة ثابتة والكثرة ثابتة، ولا تبطل هذه الوحدة بوجود تلك الكثرة، ولا تبطل تلك الكثرة بتحقق هذه الوحدة. فإذا أخذنا بعين الاعتبار الوجود الاستقلالي فلن يكون له مصداق سوى الذات الإلهية اللامتناهية، وهذا معناه أن حقيقة الوجود ماذا؟ واحدة. ومن هنا لا بد من عد الوجود المستقل واحدا، وهو واحد ليس قابلا للتعدد، لأن هذه الوحدة ليست وحدة عددية حتى تقبل التعدد، ولهذا تسمى بالوحدة الحقة الحقيقية، إشارة إلى مطلب هذا القيد احترازي، إشارة إلى الوحدة الحقة الظنية الذي بحثه سيأتي. وعندما نلتفت إلى مراتب الوجود والتجليات العديدة وهذه الوجودات التي هي عين الفقر والربط إلى الله، نقول أن الوجودات ماذا؟ متكثرة. وعندما نلتفت إلى مراتب الوجود والتجليات العديدة لذلك الوجود المستقل، فإنها هذه المراتب تتصف بالكثرة، ولكنه في نفس الوقت لا بد من القول أن بينها، أي بين هذه بين هذين الوجودين، يعني المستقل وماذا؟ والرابط، المستقل الغني والرابط والفقير، لونا من الاتحاد. مو مراد من الاتحاد هنا الذي يقوله أصحاب الحلول وأصحاب الاتحاد، وإنما يقول أن نقول أن الحقيقة فيهما واحدة. مفهوم الوجود يحمل على الواجب بالذات، الغني بالذات، وعلى هذه المراتب والتجليات يحمل بمعنى واحد. مو مرادنا اتحاد ان الله سبحانه وتعالى اتحد بالمخلوق والمخلوق اتحد بالخالق، والا يستحيل ان يكون الواجب ممكنا ويستحيل ان يكون الممكن واجبا، يستحيل ان يكون الغني فقيرا ويستحيل ان يكون الفقير غنيا، لان الذي الغنى ذاته كيف يمكن ان يكون الفقر ذاته، والذي يكون الفقر ذاته كيف يمكن ان يكون الغنى ذاته. اذا في نفس الوقت لا بد من القول ان بينها لونا من الاتحاد، وذلك لان المعلول وان لم يكن عين ذات العلة. اذا مرادنا من الاتحاد يعني المعلول يكون عين ذات العلة، لكنه لا يمكن عده ثانيا للعلة، ليس في قبال العلة، ليس في عرض العلة، بل هو متطور الوجود بالعلة، يعني من قبيل هذه الصور التي في ذهنك، مع انها أنت وصورة إثنان، ولكنها هل هي في قبالك وجودا أم متقومة الوجود بك؟ لا إشكال ولا شبهة أنها ليست في قبالك وجودا بل هي متقومة، ولكن هذه لا تنفي الكثرة ولا تجعل الصورة عين النفس، بل النفس شيء والصورة الخيالية والمثالية شيء آخر. وذلك لأن المعلول وإن لم يكن عين ذات العلة، لكنه لا يمكن عده ثانيا لها، وإنما لا بد من اعتبار المعلول قائما بالعلة وشأنا من شؤون العلة وتجليا من تجليات العلة، وهذا هو المقصود من اتحاد المعلول بالعلة، حيث أن أحدها ليس له استقلال. أفضل أحدها يعني أحدهما يعني المعلوم، حيث أن أحدها يعني أحد هذه التجليات، يمكن تصحيح العبارة، ليس له الذي هو المعلوم استقلال في صميم وجوده بالنسبة إلى الآخر، وإن كان هذا التعبير وهو الاتحاد تعبيرا متشابها يعني من المتشابهات لا من المحكمات، وقاصرا عن إفادة المطلوب، لأنه لا يفيد المعنى المقصود بحسب المتفاهم العرفي منه، ويؤدي إلى فهم غير صحيح، يعني تؤدي إلى نظرية الاتحاد باطلة. ومن الواضح أن هذا البيان الذي ذكرناه لا ينفي كثرة الوجودات التي هي في رتبة واحدة في بعض حلقات السلسلة، يعني هذا رجع إلى ماذا؟ يقول هذا الدليل إنما يثبت لنا التشكيك الطولي فقط، أما التشكيك العرضي فلا يثبته لنا، تبقى هناك كثرة ماذا؟ أرضية، وتبقى هذه الوجودات حقائق متباينة بتمام الذات ولا رابط بينها. نعم إذا كانت علة ومعلول يوجد تشكيك قاسي، أما إذا كانت الوجودات بعضها في عرض البعض الآخر فلا يوجد عندنا تشكيك قاسي. ومن الواضح أن هذا البيان لا ينفي كثرة الوجودات التي هي في رتبة واحدة في بعض حلقات السلسلة مثل العالم الطبيعي، وذلك هذا البيان لا يقتضي أن تصبح أفراد الماهية الواحدة من قبيل أفراد ماهية الإنسان أو عدة ماهيات واقعة في عرض بعضها، لا يقتضي ماذا؟ أن تكون ذات اختلاف تشكيكي خاصي فيما بينها، وإنما لا بد من اعتبار اختلافها أفراد ماهية واحدة أو الماهيات التي في عرض واحد اختلافها ماذا؟ تباينا بتمام وجودها الفتير. وهذا هو القول الذي يختاره المصنف، وهو أنه يوجد عندنا تشكيك خاصي ولا يوجد عندنا تشكيك خاص طولي ولا يوجد عندنا تشكيك خاصي عرضي. هذا تمام الكلام في الجزء الأول من هذا الكتاب، وإن شاء الله تعالى سنبدأ الجزء الثاني من هذا الكتاب بعد شهر رمضان المبارك، والحمد لله رب العالمين.